الجاهلية أشرقت بمحمد في أفقه شمسان. شمس تغيب ليومها ومحمد شمس تضيء على مدى الأزمان. بربيع عام الفيل وفى نجمه ولد الحبيب وشرف الكونان. ولد النبي المصطفى فتطهرت أوفان أهل الشرك والبهتان وتكسرت شرفات كسرى رغبة حتى تزلزل صاحب الإيوان. غاضت بحيرة ساوة وتقهقرت جند لأبرة العدي الجاني. نيران فارس قد خمت وبشائر جاءت كماء المزن للعطشان. وهواتف نطقت بمسعد مولد فاحلولة السحراء بالألوان. وأضاء بصرى في الشام بنوره فرحا بأحلى مولد مزدان. وادي السماوات فاض الشيطان. وغمد بعد الردى رغم العدى طول المدى فيه هدى الحيران. كل الملائك هللت لقدومه يا مرحبا بهدية الديان. ولد الذي بهر العقول منورا بالعلم والأخلاق والرضوان. ولد الذي فتح الممالك هديه فالعدل فيها راسخ البنيان. ولد الذي لولاه ما اشتدت عرى صلة الأخوة في حمى الإيمان. ولد الذي لولاه ما عرفت لنا تلك الحضارة في علا الإنسان. غلاب الهوى روح الوجود وكامل العرفان. هو أول بالفضل غير منازع ما عد يوما في الشمائل ثاني. ومقصد الإرشاد حال حياته والقبر صار محجة الركبان. فلأجله خلق الإله حياتنا ونعاله أعلى من التيجان. فلأجله خلق الإله حياتنا ونعاله أعلى من التيجان. سيدي وجلالة وقداسة ومهابة الشجعان. هذا الذي قار الكتائب بأسه هذا الهمام وفارس الفرسان. هذا الذي جمع المحاسن كلها من معدن في طينه نوران. هذا الذي في حبه من جاتنا يفتى من محمد صلى الله على محمد.